23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. 24 الأدب في قوله على رسلك. 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. 28 المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30 الحلف على الفتيا. هذا الباب عظيم النفع ويحتاج إليه الناس في كل زمان، والمخبصون فيه كثر، وأهل الضلالة والبدعة من مسلمين وغير مسلمين يخالفون الحق فيما يتعلق بهذا الباب، ألا وهو تقديم التوحيد في دعوة المسلم لغيره بحيث يكون مقدما على الدعوة إلى الصلاة، مقدما على الدعوة إلى فرائض الإسلام، مقدما على الدعوة لبقية أنواع التوحيد مثل توحيد الأسماء والصفات وما يتعلق بالحاكمية أو نحوه. وقد أورد المؤلف قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، مراد بذلك ما حكمه وهل وما موقعه من أنواع الدعوات التي يدعو بها الداعية المسلم، هل هو مقدم أو مؤخر. وقوله باب الدعاء المراد به دعوة الآخرين إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي الإقرار والاعتراف والالتزام بهذه الشهادة، كما يتضمن من معنى إقرار واعتراف والتزام، إقرار بقلب واعتراف بلسان والتزام بالجوارح. ولا إله إلا الله تقدم معنا أن الصواب أنه يراد بها لا يعبد أحد بحق سوى الله، ولا أتوجه بالعبادة إلى أحد غير الله، هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، لأن الناس يقصرون في معناها. ثم أورد المؤلف شاهد ذلك في قوله عز وجل قل هذه سبيلي، هذا الدين وهذه الطريقة هي سبيلي، أي الطريق الذي أسلكه إلى الله. وهذا يشعر بأن ما يدعو إليه المسلم واضح بين، ليس فيه خفاء ولا مواربة. قال أدعو إلى الله، فيه أن وظيفة الأنبياء وأتباعهم هي الدعوة إلى الله. وإذا أردت أن تعرف هل الله يحبك أو لا يحبك فانظر هل تدعو إلى الله أو لا، لأن الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهنا بين أن الدعوة إلى الله هي طريقته وطريقة أتباعه، ومن ثم فمنزلة الإنسان من محبة الله بقدر دعوته لخلق الله. وقوله إلى الله أدعو إلى الله يعني أنه يدعو إلى مرضاة الله أو إلى دين الله، وهذا يعني أن من دعا لنفسه فهذا ليست طريقته طريقة محمودة. مثال ذلك من وضع محاضرة رياء وسمعة ليثنى عليه ويمدح عند الآخرين فهذا ليست دعوته لله ومن ثم لا يكون من أهل هذه الآية، ما دعا إلى الله، دعا إلى نفسه. ومثله أيضا من يدعو من أجل استجلاب مال أعطى مكافآت ورواتب، هذا ليس من أهل هذه الآية. قد يأخذ الإنسان هذه الأرزاق لا على سبيل المقابلة والمجازات فلا يدخل في الآية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أيضا أولئك الدعاة الذين يدعون إلى أحزاب أو تنظيمات ليسوا من أهل هذه الآية، لأن الآية إنما أثنت على الذين يدعون إلى الله. وهذه الطريقة هي طريقة الأنبياء عليهم السلام، وقوله على بصيرة أي على علم، فلا أدعو إلى شيء إلا وقد علمت أن الله وإلا وقد علمت بحكم الله فيه. وهذا يدلك على أن العلم مهم، ولا يمكن أن تكون دعوة بدون علم، ولا يمكن أن يحصل رضا من الله بدون علم. من قال ندعو وبعد ذلك نتعلم العلم قيل هذه طريقة جاهلية، تدعو إلى ماذا؟ لا تدعو إلا إلى علم، إلى ما تعرف. قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه الذين يسيرون على طريقته. قال وسبحان الله أي أنزه الله عن كل النقائص والمعايب المنسوبة له، وما أنا من المشركين أي لا أصرف شيئا من العبادة لغير الله. والشاهد في هذا قوله أدعو إلى الله، فدل هذا على أن الواجب على العبد هو الدعوة إلى الله. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث قبل هذا قال المؤلف من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبح، لأنه قال وسبحان الله أي أنزه الله عن كل عيب. لماذا؟ لأني لما دعوت إلى إفراده بالعبادة نزهته جل وعلا من أن يكون به نقص أو عيب. وفيه إشارة بأن الشرك منقصة وذم. وقوله وما أنا من المشركين استفيد منها أن المسلم يباعد المشركين إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فيه بعث الدعاة لتعليم الأحكام الشرعية وأنه من القربات والأعمال الصالحة يفعله أهل الولاية وأهل الأموال، وقد يتطوع من عند نفسه. إذن في الحديث أيضا إشارة إلى أنه ينبغي بالداعي أن يعرف أحوال المدعو قبل أن يأتي إليه ليتحرز في لفظه، إذا قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وفي الحديث تقديم شهادة لا إله إلا الله في الدعوة، وأن أول ما يدعى إليه هو شهادة لا إله إلا الله. وبهذا نعرف أن أول واجب على المكلف هو شهادة لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله. بعضهم يقول أول واجب على المكلف النظر في الكون ليتوصل إلى إثبات الألوهية لله، وبعضهم قال أول واجب هو الشك إلى غير ذلك من الأقوال. لكن الصواب الذي يدل عليه هذا الحديث أن أول واجب هو شهادتان. وفي الحديث أن شهادة لا إله إلا الله معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، وفي الحديث بيان أن ما يدعى إليه على مراتب وليس على رتبة واحدة، ولذلك قدم التوحيد على الصلاة وقدم الصلاة على الزكاة. وفي الحديث أنه قد يوجد من ينتسب إلى ديانة سماوية وهو لا يعرف معنى هذه الكلمة، ولذلك احتاجوا إلى تفسيرها لهم. وفي الحديث التنبيه على التعليم بالتدريج، فهو أمره بالتوحيد أولا ثم أمره بالصلاة ثم بعد ذلك أمره بالزكاة. وفي الحديث بيان أهم مصارف الزكاة في قوله فترد على فقرائهم. هل يعني هذا فقراء المسلمين بعموم أو يعني فقراء البلد الذي فيه أغنياء؟ رأيك؟ إذا لم يوجد في نفس البلد الكلام عن اللفظة في الحديث، ما المراد بها؟ العموم هذا موطن خلاف بين الفقهاء، ترتب عليه هل يجوز نقل الزكاة، فطائفة منعت مطلقة وآخرون أجازوا مطلقة وآخرون قالوا بأنه إذا لم يكن في أهل البلد حاجة جاز نقل الزكاة إلى غيرهم. قال وفي الحديث إشارة إلى أن الداعية والمفتي لا يلزم الناس وإنما يبين لهم الحكم الشرعي. وفي الحديث إشارة إلى ترك المجادلات التي ينتج عنها التعصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره هنا بجدال. وفي الحديث أن الواجب 5 صلوات في اليوم والليلة ولا يجب ما عداها كما قال الجمهور خلاف الحنفية. وفي الحديث التدرج في الوعظ والبلغ، أولا أمره بالتوحيد ثم أمره بالصلاة ثم أمره بالزكاة. وفي الحديث أن الأحكام الشرعية هي لله، لذلك قال افترض الله عليه. استدل بالحديث على أن ولي الأمر يأخذ الزكاة من أهل الأموال. العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، منهم من يقول بأن صاحب الولاية يأخذ الزكاة من أهل الأموال مطلقا، وقال آخرون لا يأخذ من الزكاة الظاهرة، لا يأخذ من الزكاة الخفية، وإنما يأخذ مال الزكاة الظاهرة. وفي الحديث النهي في الزكاة عن أخذ الأموال المتميزة، لذلك قال فإياك وكرائم أموالهم. وفي الحديث أن دعوة المظلوم مستجابة، قال ليس بينها وبين الله حجاب. ثم أورد المؤلف حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، فيه إثبات المحبة، فالله يحب ويحب. وفي الحديث أن صاحب الإمامة العظمى هو الذي يتصرف في ولاية الأمة. وفي الحديث أن القتال والجهاد إلى الولاة. وفي الحديث جواز تطلع المؤمن عند القتال إلى النصر، وأن ذلك لا يعد مخالفة للإخلاص. وفي الحديث أن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب إعانة الله للعبد. لكن المحبة التي منه هو الذي يفعلها، وبالتالي يترتب عليها استجلاب الخير. وأما المحبة التي من الله فمن الله، ليست إليه، لكنه يفعل أسبابها. هل يقال نحب الله ورسوله؟ نقول نعم، نقول ذلك، ولا يلزمنا أن نقول ثم، لأن الاشتراك هنا لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. هل يصح لنا أن نقول لأحد من الناس فلان يحبه الله؟ نقول نحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن الخبر بمحبة الله هذا خبر يحتاج إلى إثبات. فإن قال قائل فلان يحقق له ما يريد، فهذا دليل على أن الله يحبه، قلنا لا، لا يلزم. قد تجاب الدعوة للظالم، قد تجاب دعوة الكافر. ولذلك استجاب الله دعوة إبليس. ومن هنا تلاحظون هذا، أن الولاية ليست بإجابة الدعاء، وإنما الولاية الشرعية بالتمسك بشرائع الإسلام. وفي الحديث إخبار أصحاب الولايات بما ينوون فعله. وفي الحديث أن الغزوات التي تكون على مدن في عهد النبوة تسمى فتحا، لذا قال يفتح الله على يديك. قول فبات الناس يدوكون ليلتهم، أي يتناقشون يتساءلون ويخوضون من الذي سيكون كذلك. هل هذا من تمني الولايات؟ قال كل منهم يتطلع إلى أن يؤتاها. فنقول حرصهم ليس على الولاية، وإنما حرصهم على المحبة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكانته. وفي الحديث أن الأنبياء تصيبهم المصائب والأكدار، أنه لا استغراب في هذا، لكن العبرة بالعاقبة. وفي الحديث إثبات معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث بصق في عين هذا الرجل فدعا فبرئ. إذن لما اشتكى علي بن أبي طالب عينيه استدعى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فعفاه الله، هذه معجزة. ومثل أيضا المعجزة الأولى لما قال يفتح الله على يديه، وقوله انفذ على رسلك يعني اذهب لقتال العدو بدون عجلة وبتأن في مسيرك. وفي الحديث تقديم الدعوة إلى الإسلام على كل شيء. وفي الحديث فضيلة الدعوة، قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. قال من فوائد هذا الباب الإيمان بالقضاء، لأن الصحابة الذين كانوا يحرصون أن يكونوا هم أصحاب الرأي، وقد عرضوا أنفسهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم يريدون منه صلى الله عليه وسلم أن يختار أحدهم، فلم يختار منهم أحدا. وإنما اختار علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا حصلت الولاية لمن لم يسعى إليه، وهربت ممن سعى إليه. وفي الحديث مشروعية الدعوة إلى الله بالحكمة في وضع الأمور في مواطنها. وفي الحديث التعريف بحق الله عز وجل، وفي الحديث أن من اهتدى على يد غيره فإن ذلك الغير له أجر عظيم مثل أجره، وقد يتتابع الأجر إلى قيام الساعة. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم من ذات المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم سؤال. يسأل عن تعريف المعجزة، من عنده تعريف المعجزة؟ تكون للأنبياء، تكون على سبيل التحدي هكذا ذكروا، وإن كان هناك معجزات ليس فيها تحدي مثل نبع الماء بين يديه ونحوه. أهل العلم يقولون أو يخصصون هذا اللفظ بأهل العلم في أهل النبوة. نعم. مبحث الإيمان مبحث مستقل، والإيمان من أسباب استجلاب محبة الله. وقد يفعل الإنسان أفعالا يظنه قد حصل درجة الإيمان وهو ليس كذلك. إذن هناك فرق بينهما، بين لفظة كونه مؤمن وبين كونه يحبه الله ورسوله. المؤمن لا ما نتكلم عن محبة بني آدم له، نتكلم عن محبة الله له. أي سؤال؟ قد يجتمع في الله محبة الله ومعاده قول الراجح الأقوال المتقدمة إيش؟ فصل القول الراجح الأقوال المتقدمة في مصادر الزكاة إنها تنقل إذا كان هناك حاجة، والأولى قصرا على أهل البلد. قول الراجح الأقوال المتقدمة إيش أخذ؟ هذا القول الثالث. إذن عندنا ثلاثة أقوال، منهم من يقول بأن ولي الأمر يأخذ الزكاة من كل مانع، منهم من يقول يأخذ ولي الأمر الزكاة من الأموال الظاهرة دون الأموال الباطنة. ممكن خريج طيب. نعم في فرق بين الولاء والولاية. سم نعم نقل الزكاة من طيب قلنا أن فيها ثلاثة أقوال، منهم من يقول لأنها تؤخذ الزكاة من الأموال الظاهرة دون الأموال الباطنة. ما هو معيار الأموال الظاهرة؟ قالوا بهيمة الأنعام والزروع والثمار. هناك بعض المعاصرين يقول بعض الأموال أحق بالزكاة من هذه الأموال، مثلوا لها بحسابات البنوك، مثلوا لها بما لو كان عند الإنسان سجلات تجارية نحو هذا. نعم لعلنا نقرأ هنا الاتيان نسبي، كان قال خير لك في نظرك وفي حسبانك.